إنها الراتبة قد تكون ركعتين أو أربع، أما ما قبل الفجر فإنها أيضا راتبة وهي ركعتان. يقول: ما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع السبابة في التشهد وكيفيته؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يشير بالسبابة في تشهده في دعائه، أي عندما يذكر الله تعالى يرفع إصبعه، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فإنه يشير بالسبابة في دعائه عندما يكون جالسا في التشهد. هذا يسأل: من هم الفقهاء السبعة؟ الفقهاء السبعة المراد بهم تلاميذ مالك، الإمام مالك رحمه الله، وهؤلاء قد ألف فيهم كثير من المؤلفات لهم ولفقههم، فعلى صاحب السؤال أن يرجع إليهم. هذا يقول: هل يجوز الوساطة في الرقية؟ والوساطة رجل يرى للمريض كما هو شائع عند الرقاة. حقيقة ما أعرف هذه الوساطة ولا أدري ما المراد بها. هل المراد السائل، وجود السائل؟ إيش المراد بالوساطة في الرقية؟ أين صاحبه؟ على كل حال، ها، ما هي؟ اشرح حلال. نعم، برؤية ايش؟ رؤية ايش؟ هذا تبين انه ضرب من الشعوذة والخرافة. يقول: إنه يؤتى بشخص يلف رأسه بين الراقي والمريض، والراقي يرقى، ثم بعد ذلك يبين لهم هذا الذي لف على عينيه قماش أن الساحر هو فلان، أو أن المتسبب أو المصيب بالعين هو فلان، فهذا هو عمل السحرة والمشعوذين والدجالين، وهذا من الأعمال المحرمة التي لا تجوز، ولا يجوز الإنسان أن يلجأ لهؤلاء، لأن هؤلاء أعمالهم كلها مبنية على الشرك والاستعانة بالجن والشياطين، فلا يخبرون عن أمر إلا بعد أن يقدموا شيئا من العبادة لهؤلاء الشياطين، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هؤلاء، وعليه أن يتداوى في القرآن والرقية الشرعية بتلاوة القرآن وما جاء من أدوية نافعة ليس فيها شيء من عبث هؤلاء الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يقول: هل شراء النقود وبيعها يعتبر ربا؟ نقول: إذا كان حسب أصول الشريعة فلا يعتبر ربا، فهناك باب يسمى باب الصرف من أبواب الفقه، بين أحكام تبادل النقود والعملات، وهو أنه إذا كان هناك بيع عملة بعملة أنه لا بد من التقابض، تبيع مثلا ريالات بدولارات، أو تبيع ريالات بذهب، أو تبيع ذهب بفضة، فإنه تبيع كيف شئت، لكن لا بد من التقابض بمجلس العقد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا يقول إن من الواجب علينا السفر يوم 3 من العيد مع يقول نطلب أن تحل لنا المشكلة. يوم 3 ما فيه إشكال، يوم 12 بعد أن ترمي بعد الزوال تطوف طواف الوداع وتسافر وحجك صحيح إن شاء الله، ولا شيء عندك ولا مشكلة عندك إذا كان يوم 12 أو 13، لأن الإنسان بعد رميه للجمرات 3 يوم 12 بعد الزوال، يعني إذا رمت الساعة 12 وربع ثلث أو 12 ونص، فإنك بهذا تأتي وتطوف بالبيت طواف الوداع ثم تسافر، ولا إشكال فيها. أرجو من الأخوان الذين يكتبون أسئلتهم أن يبينوها بخط واضح. هذا يقول ذكرته. يا شيخ هذا يقول استرح يا حاج. هذا يقول انكم ذكرتم بالامس انه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وورد ان الانبياء احياء في قبورهم، وما رأيكم في هذا؟ لو كانوا احياء حياة طبيعية لأخرجناهم من قبورهم واجلسناهم في احسن الاماكن وافضلها، لكنهم موتى بنص كلام الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأما الحياة البرزخية فهي حياة لا نعلم كيفيتها وكنها، ولا يترتب عليها شيء من أحكام الدنيا من طلبهم أو مناجاتهم أو سؤالهم. والله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليبينوا للناس أن العبادة لله وحده، وعلى هذا فلا يصلح أن يصرف شيء منها لهؤلاء الأنبياء والرسل وإن كانوا هم أفضل الخلق، فغيرهم من باب أولى لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة. هذا يسأل سؤال غريب، يقول جاء قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهذا في صلاة الجمعة، هل يجوز لي النافلة بعد صلاة الجمعة مباشرة أم أنني أخرج من المسجد ثم أعود أصلي النافلة؟ هذا فهم ظاهري لهذه الآية. الله تعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني إذا أذن المؤذن الأذان الثاني فلا يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري ويؤجر وغيرها، وعمله محرم وباطل وغير صحيح. فلو أن إنسانا باع أو اشترى بعد أذان الجمعة الثاني فبيعه باطل وغير صحيح. توقفوا عن البيع والتجارة في هذه الفترة، فإذا انتهت الصلاة فالذي عنده بيع يذهب ويبيع ويشتري، أما الذي ما عنده بيع فعليه أن يبقى ويكمل ما شاء من أعمال أخرى. وليس يجب على كل إنسان إذا انتهى من صلاة الجمعة أن يخرج مباشرة، لا، إذا انتهيت من صلاة الجمعة ابقى في المسجد إذا كنت تريد أن تبقى، وانتظر فيه وصلي ما شئت من الصلوات، وإن أردت أن تطوف في مثل هذا البيت تطوف، وليس لازما عليك أن تذهب تبيع وتشتري، وإنما إذا كان عندك شراء أو عندك بيع أو عندك مصلحة تجارية أو غيرها فأجلها وقت الصلاة وبعد الصلاة اذهب إليها. هذا هو معنى قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم. هذا يقول إنسان طلق زوجته وبعد شهر أخبرته أنها حامل وقال لها راجعتك، لكنها أخبرته أنها أسقطت الجنين قبل مراجعته لها، فما حكم الشرع في مراجعته؟ أولا هل تأكد من هذا الكلام أو لا؟ لأنه يحتمل أن يتطرق إليه شيء من الكذب من المرأة، فكونها الطلاق ما بينه وبين الرجعة إلا شهر ولم يعلم به الزوج وتكون أسقطته، هذا يورد تساؤل معين. على كل حال إذا كان هذا الكلام صحيح فإنها تكون قد خرجت من العدة، أدام أنه طلقها وهي حامل ووضعت جنينها أو وضعت حملها فإنها تخرج بذلك من العدة، وإذا أرادها فإن عليه أن يتزوجها بعقد جديد. يقول ما حكم استعمال حبوب منع الحمل بقصد تنظيم الإنجاب؟ نقول إذا كان هذا له داعي وله سبب شرعي، كما لو كانت المرأة تتابع عليها الحمل وأثقلها وأرادت أن تستريح لسنة أو سنتين ونحو ذلك وتستعيد صحتها، فإن هذا لا بأس به إذا كانت هذه الأدوية لا تضر بها. أما استعمالها على المدى المستمر فإن هذا يتنافى مع مقاصد الشارع من النكاح، فإن من مقاصده تحصيل الذرية وتحقيق النسل، وهذا يتنافى معه فلا يجوز. هذا يقول سعيت بين الصفا والمروة 14 شوطا فما الحكم؟ نقول إن كان هذا جهلا منك فلا بأس، يحسب لك منها 7 والبقية تعتبر لاغية، أما أن يتعمد الإنسان الزيادة فلا يجوز له. يقول هل يجوز تعليق التمائم والحروز للصغار والكبار؟ نقول لا، لا يجوز للإنسان أن يعلق التمائم، لقول صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له. فما عليه بعض الجهال من أن وضع الحروز أو نحوها خيوط أو عقد أو نحوها تعلق في صدور الأطفال أو في أيديهم أو في أرجلهم أو الكبار أو السيارات أو البيوت أو نحوها، كل هذا مما يتنافى مع مع التوكل على الله والإيمان بقدرته على كل شيء واعتقاد أن هذه الحروز تنفع من دون الله، وهذا يتنافى مع الإيمان بأن الله تعالى هو القادر على كل شيء. وهذا ضرب من ضروب الشرك المنافي للتوحيد، فلا يجوز للإنسان عمل هذه الأشياء. يقول والدته متوفاة، فهل يجوز أن يدفع لشخص مبلغا من المال ليحج عنها؟ نقول لا بأس بهذا، هذا جائز وعمل فاضل. إذا دفعت لمن يحج عنها أجرة الحج، يعني نفقة الحج، فلا بأس بهذا. يقول إنسان عمل عمرتين في رمضان ولم يعمل لنفسه، فعمل واحدة لوالده والأخرى لوالدته، فماذا يسمى حجه؟ يسمى حج ما دام أنه لم يأتي بعمرة بعد رمضان مفردا، ولا دام عليه لأنه لم يأتي بعمرة بعد رمضان. يقول قدمت في رمضان لتأدية العمرة ولم أقم بتأدية زكاة الفطر لأن والدي يزكي عني في بلدي، فهل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء عليك، أدام أن والدك يقوم بتأدية زكاة الفطر عنك فلا بأس بهذا. يقول أعطيته صاحبا لي مبلغا من المال للاستثمار في عمل تجاري ولم أتفق معه على مقدار الفائدة، وقد أعاد صاحبي المبلغ مع الفائدة، فما حكم هذه الفائدة؟ نقول صحيحة ولا شيء فيه، وهذا من المضاربة الشرعية. إذا دفعت لشخص مبلغا من المال ليتجر به والربح بينكما، وكونك لم تحدد ما بينك وبينه من قدر الفائدة، هذا يرجع إلى العرف، فما تعرفه الناس في زمنكم في بلدكم من أن لهذا الربع أو لهذا الثلث أو لهذا النصف يكون هو المعول عليه في قسمة ربح هذه التجارة. يقول أنا مقيم بمكة وقد أديت الفريضة وأريد أن أحج عن والدتي وهي حية، لكنها إذا ركبت السيارة تسبب لها أمراض، فهل أحج عنها؟ نقول نعم تحج عنها بعد أن تخبرها لكي توكلك، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة، فإذا وكلتك في أداء النسك عنها فحجك صحيح إن شاء الله. يقول أديت العمرة في أول ذي القعدة ومنتظر الحج بإذن الله لحجة متمتعا، وظهرت لي مأمورية والذهاب إلى جدة عدة مرات، هل أكون متمتعا بعد ذهابي إلى جدة؟ ومن أين أحرم بالحج؟ نقول ما دام أنك أتيت بالعمرة في ذي القعدة فإن ذهابك وترددك على جدة لا يقطع تمتعك فأنت لا تزال متمتعا، لكن لو عدت إلى بلدك وأتيت محرما بالحج فإنك تصير مفردا. أما ترددك على جدة فإن هذا لا يؤثر على تمتعك. وتحرم بالحج في المكان الذي تكون فيه في اليوم الثامن. يقول: هل تجوز الزكاة على أمي التي تسكن عندي؟ نقول: الوالدين والأولاد لا يجوز دفع الزكاة إليهم لأن نفقتهم واجبة، فالأصول والفروع لا يصح دفع الزكاة إليهم، وإذا احتاجوا لشيء وجب على الولد الإنفاق على والديه ووجب على الوالد الإنفاق على أولاده. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الإنسان الذي تنفق عليه لا يجوز لك دفع الزكاة له، فإذا كان إنسان أخ لك أو أخت لك أو عم لك ساكن عندك فلا تدفع إليه الزكاة، أما لو كان ساكن وحده فإنه يجوز لك أن تدفع له الزكاة لأنه ليس من الأصول والفروع، فالأخ والأخت والعم والخال وأولادهم يجوز دفع الزكاة إليه، أما الآباء والأمهات والأولاد والبنات فلا يجوز. يقول: اعتبرت وأنتظر الحج إن شاء الله، هل يجوز لي عقد الزواج في هذه المدة قبل الحج؟ نقول: نعم، لأنك لست محرم. الذي يمنع من عقد النكاح هو المحرم، فإذا أن الإنسان انتهى من العمرة وتحلل منها فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، فكونك عديت العمرة وتنتظر الحج أنت الآن لست محرم، فيجوز لك عقد النكاح ويجوز لك وطء زوجتك. هذا يقول: إنسان أتى بعمرة في رمضان ومكث حتى يصل الحج إن شاء الله، فإذا رمى جمرة العقبة هل يبقى بإحرام حتى يسعى بين الصفا والمروة أم السعي لا يترتب عليه؟ أول الإنسان يتحل، إذا تحلل التحلل الأول خلع إحرامه، والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، أي طواف الإفاضة، فإذا عملت اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول ويحل لك كل شيء حرم عليك بسبب الإحرام إلا النساء من جماع أو عقد نكاح أو استمتاع. فإذا أتيت بالثالث مع السعي إن كان عليك السعي فإنك تتحلل التحلل كامل. معنى ذلك مثلا إنسان رمى جمرة العقبة وحلق شعره فإنه يخلع إحرامه ويلبس ملابسه ويأتي للبيت يطوف ويسعى وعليه ملابسه العادية، يطوف طواف الإفاضة ويسعى وعليه ملابسه المعتادة. أو أن إنسان رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة ولم يحلق فإنه يخلع ملابسه ويذهب للحلاق وعليه ملابسه لأنه رمى وطاف طواف الإفاضة ويسعى وعليه ملابسه. أو إنسان طاف بالبيت وحلق رأسه فإنه يخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويذهب يرمي جمرة العقبة وعليه ملابسه العادية. واضح الكلام هذا؟ هذا يقول: إنسان أتى بعمرة وبعد أن انتهى منها جلس يومين ثم غادر مكة دون أن يطوف طواف الوداع، فما حكم ذلك؟ نقول العمرة لا يلزم لها طواف الوداع، وإن كان الأولى أن يأتي به، لكن إذا لم يأتي به لا شيء عليه. أما الحج فإن طواف الوداع واجب، من تركه فقد أخطأ وعليه توبة وعليه دم. يقول إنسان جاء إلى مكة منتدب لعمل فيها ودخل البيت لأداء الصلوات، فماذا يجب عليه؟ نقول يجب عليه الصلوات الفرائض، وأما غيرها فليس بواجب، لأنه لم يأتي معتمرا ولا حاجا، إنما جاء لعمل ولم ينوي الإحرام، لم ينوي النسك، ففي هذه الحال لا شيء عليه. إن أحب أن يتقرب إلى الله بالطواف فهذا عمل جليل وفاضل، وإن شاء أن يكثر من النوافل، وإن شاء يشتغل بقراءة القرآن، فكل هذه الأعمال فاضلة، لكن الوجوب لا يجب عليه إلا الصلوات الفرائض. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ غير عنده غرفان بعدين.